أن تنتقب أي أن تضع النقاب على وجهها، ونهاها كذلك عن لبس القفازين إلا إذا خشيت الفتنة، فلها أن تسدل على وجهها خمارها كما ثبت ذلك في الصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكون محرمات، فإذا مر عليهن الرجال سدلن الخمار على وجوههن، فإذا تركنهن عدنا إلى إحرامهن وهو تعرية الوجه وعدم تغطيته. وقد سبق الحديث الذي نص على منع الرجال من الملبوسات من المحيطات. قال وإنما تمنع الأنثى هذا بالنسبة تحت للرجال يستوي فيه الرجال، بالنسبة للرجال أيضا يمنع في حقهن تغطية الرأس يحقهم تغطية الرأس وتغطية الوجه إلا إذا لم يشعر، إلا إذا غطى رأسه وهو لا يشعر. قال ولكن إنما تمنع الأنثى، أما الأنثى فلا يمنع عليها تغطية رأسها ولا لبس المحيط والمحيط ولا المحيط، إنما يمنع عليها شيئان اثنان فقط وهما لبس النقاب ولبس القفازين في الكفين. قال إنما تمنع الأنثى لبس قفازين كذا ستر الوجه، هذا هو الممنوع عليها. قال وكذلك مما يمنعه الإحرام، لأن أبي ضمن مستتر يعود على الإحرام، ومنع الإحرام كذلك استعمال الطي. ومما يمنعه الإحرام أيضا نعم إلقاء الوسخ وكذلك قتل القمة، والطيب بجميع أنواعه يمنع على المحرم إلا إذا شمه، كأن مر على دكان يباع فيه الطيب مثلا أو استعمله غيره ممن كان حلالا فشمه، فهذا لا ضرر فيه، إن الممنوع عليه هو أن يستعمله. وكذلك إذا بقي عليه طيب حين تطيب قبل أن يحرم فهل عليه من شيء فيه؟ ليس عليه من شيء. قال وكذلك مما يمنع عليه الدهن هو أن يدهن لحيته أو رأسه من أنواع الدهنيات، دهنيات قد يكون فيها طيبا وقد يكون فيها طيبا، الدهنيات العصرية التي تباع الآن كلها مطيبة، وأما الدهنيات القديمة ليس فيها الزيت مثلا أو السمين الشحوم مثلا، هذه ليس فيها، ومع ذلك لا ينبغي للمحرم تركها، ترك جميع ما يدهن به، ما يدهن به الجسد أو الشعر أو الوجه. قال وكذلك ما يمنعه الإحرام ضرر القمل، بمعنى لا ينبغي للمحرم أن يقتل القمل بسبب ضرره، لكن إن آذاه كثيرا فإن له أن يقتله إذن يعني، كما ثبت في الصحيح عن كعب بن عجرة قال فيها نزل قوله تعالى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ورأسه يتناثر بالقمل فقال ما كنت أظن أنه قد سرت إلى هكذا فعل بك هكذا، فأمره أن يحلق رأسه من أجل إلقاء الأذى والقلب، وأن يفعل واحدة من هذه الثلاثة، إما أن يذبح نسيكة، وإما أن يتصدق على ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. فبقي ذلك الشيء لأمة لا يمدين إن تأذى بسبب من الأسباب له أن يدفع عنه ذلك الأذى ويفدي بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها كتاب الله، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها كتاب الله. قال وكذلك مما يمنع على المحرم سواء كان معتمرا أو حاجا إلقاء الوسخ كحلق الشعر أو نتفه أو قص الأظافر. قال فإن وقع في شيء من تلك المحظورات التي يترتب عليها الفدية فينبغي له أن يفدي بأحد ثلاثة أمور كما وضح ذلك، الفدية معلومة. قال من المحيط إلى هنا. قال لك إذا ارتكب واحدة من هذه الأمور الممنوعة من المحيط إلى هذا المكان، وما الذي ذكر في هذه الأبيات من المحيط إلى هنا؟ لبس المحيط، لبس ستر الوجه أو الرأس، ستر الوجه بالنسبة للمرأة، وكذلك لبس القفازين، استعمال الطيب، نعم، استعمال الدهن، إلقاء وسخ كحلق الشعر وقص الأظافر. من فعل شيئا من ذلك فعليه ماذا؟ فعليه أن يفتدي، أن يفتدي، والافتداء هو هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الكتاب. قال وإن عذر، لأن من فعل شيئا من ذلك عمدا فهو آثم وعليه الفدية، ومن فعل شيئا من ذلك وهو معذور فإنما عليه الفدية ولكن ليس عليه إثم. قوله وإن عذر هذا مبالغ، أي عليه الفدية وإن كان له عذر، كما ثبت في حديث كعب بن عجرة، فقد كان به عذر ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفتدي مع العذر الذي حصل له. قال طيب الآن انتقلنا إلى النوع الثاني من أنواع الممنوعات، وهو الممنوع الذي يفسد الحجة ويفسد العمرة أيضا. الممنوع الذي يفسد الحجة أو العمرة هو الجماع الذي إذا وقع فيه الحاج أو المعتمر فإن حجه يفسد ويجب عليه قضاؤه من قابل. ولكن متى يفسد الجماع الحجة؟ إذا وقع قبل رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة في يوم النحر أو قبله، يعني وقع الجماع أي الانتصار للمرأة قبل رمي الجمرة أو قبل طواف الإفاضة في يوم النحر أو قبله، فهمنا؟ إن هذا اتصل بامرأته قبل يوم النحر فهذا قد فسد حجه، أو اتصل بها في يوم النحر ولكن قبل رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة، وكذلك إن اتصل بها قبل طواف الإفاضة في يوم النحر يفسد أم لا يفسد؟ نعم. أما إن اتصل بها بعد يوم النحر، بعد يوم النحر سواء قبلهما أو قبل أحدهما فليفسد أم لا يفسد؟ نعم يفسد أم لا يفسد؟ إذا كان قبلهما، المسألة فيها تفصيل، إذا كان قبلهما معا يفسد، وإذا كان قبل أحدهما لا يفسد، فهمنا؟ على حسب ما قرر الشارع، يعني إذا اتصل، إذا وقع الجماع بعد يوم النحر ولكن قبل قبل ماذا؟ قبل أحدهما فقط يفسد أم لا يفسد؟ لا يفسد. لكن إذا وقع الجماع بعد النحر وقبلهما يفسد أم لا يفسد؟ يفسد. إذن يفسد إذا وقع قبل يوم النحر، هذا بدون تفصيل، وكذا وإذا وقع في يوم النحر بالذات يفسد أم لا يفسد؟ أيضا يفسد، سواء كان قبلهما أو قبل أحدهما. الذي فيه تفصيل هو إذا وقع بعد يوم النحر، فإن وقع قبلهما معا فسد الحج، وإن وقع قبل أحدهما لم يفسد الحج. إذن مفهوم التفصيل هذا. طيب مما يفسد الحج هو الجماع، وأما مقدمات الجماع فلا تفسد الحج ولكن فيها الإثم كالتقبيل والمباشرة، إنما الذي يفسد الحج هو وماذا؟ هو الجماع بذاته. وكذلك لو وقع الجماع قبل السعي لمن لم يكن قد سعى وهو مطالب بالسعي، لمن هو مطالب بالسعي إذا وقع له الجماع قبل طواف الإفاضة قبل السعي ذلك الحج يفسد، لأن السعي أيضا هو مثل طواف الإفاضة لا بد منه لمن كان لا بد له من أن يسعى. طيب مما يمنع أيضا قبل طواف الإفاضة الصيد، الصيد يمنع قبل طواف الإفاضة لكن الصيد لا يفسد الحج وإنما يوجب الفداء. وإلى هذا أشار بقوله هنا ومنع النساء أي مما يمنعه الإحرام الاتصال بالنساء سواء كان عن طريق الجماع عن طريق المقدمات كله ممنوع للإحرام، لكن الذي يفسد الحج هو الجماع، وأما المقدمات فلا تفسد الحج وإنما على الحاج أن يستغفر الله منه. ولذلك قال ومنع النساء الإحرام يمنع النساء مطلقا سواء كان الاتصال بهن عن طريق الجماع عن طريق المقدمات، لكن الذي يفسد في قضية النساء هو الجماع وأفسد الجماع. الإفاضة أي يبقى الاتصال بالنساء ممنوعا على المحرم حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى كذلك بالنسبة لمن لم لمن هو مطالب بالسعي على سبيل الوجوب. قال وكذلك مما يمنع عن الحاج إلى طواف الإفاضة الصيد، إنما يحل له بعد رمي الجمرة وبعد النحر والحلق يحل له ما عدا هذين الاثنين قال يعني برمي الجمرة العقبة الأولى يحل له كل شيء مما قد سبق أنه منوع عليه، والذي قد سبق أنه منوع عليه هو لبس المخيط والمحيط وكذلك الطيب والذهن والقلم وقص الأظافر المتقلمها وكذلك قص الرأس أو حلقه الشعر أو حلقه وتقية الرأس وتقية الوجه هذا يحل له بمجرد ما يرمي جمرة العقبة، بمجرد ما يرمي جمرة العقبة يحل له كل شيء إلا النساء وإلا الصيد. قال ثم لما ذكر فيما سبق أن من الممنوعات على المحرم تغطية الرأس أشار إلى بعض المستثنيات يجوز للمحرم أن يغطي فيها رأسه. هذه المستثنيات هي الاستظلال بظل الشجر أو الجدار، يجوز للمحرم أن يستظل بظل شجرة ولا يدخل في منع تغطية الرأس، ويجوز له أن يستظل بسقف قريب من رأسه ولا يكون داخلا في منع تغطية الرأس، ويجوز له أيضا الاستظلال بالمظلات اللي هي موجودة اليوم، وإن كان المؤلف هنا ظاهر كلامه أنه يمنع عليه الاستظلال بالمظلات لأنه هو يقول لا في المحامل كشقذف نافع، ويقول لا يجوز له أن يغطي رأسه بالشقذف والمحامل. الشقذف هو آلة توضع على الجمل ويركب داخلها النساء والرجال أيضا، هذا الشقذف يكون الرأس فيه مغطى أم لا؟ يكون مغطى بغطاء الشقذف، ويقول لا يجوز تغطية الرأس بمثل هذا. الصحيح أنه يجوز، لأن القاعدة عندهم أن ما كان ثابتا يجوز التغطية به، وما ليس بثابت لا يجوز التغطية به. والحق أن الممنوع منه بالنسبة لتغطية الرأس هو العمامة والقلنسوة وما إلى ذلك مما يعد تغطية للرأس في العادة. أما هذه الأشياء فلا تعد تغطية الرأس، لذلك يجوز الاستظلال بظل الأشجار والسقوف كلها، ويجوز الاستظلال كذلك بالشمسيات، يعني بما يسمى بالمظلات أي بالشمسيات. ثم قال إلى آخره، إذا فهمنا من هذه الأبيات الممنوعات التي يجب فيها أو تجب فيها الفدية، تجب فيها الفدية. وفهمنا منها أن من فعل شيئا من هذه الممنوعات ولو كان معذورا فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية. لكن إن فعلها وهو محتاج إليها بسبب عذر لا إثم عليه فيها، وإن فعلها عنه فهو آثم مع الفدية. قال تماحي، يشير بهذا بهذه الأبيات إلى كيفية العمرة. العمرة اختلف فيها العلماء هل هي سنة أم هي واجبة، هل هي سنة أم هي واجبة، يعني مرة في العمر. ما إذا فعلت مرة في العمر فلا تبقى إلا مستحبة فقط، لكن من لم يفعل العمرة قط هل تكون العمرة في حقه واجبة أم سنة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة. وممن ذهب إلى أنها سنة الإمام مالك رحمة الله عليه، ولذلك قال المؤلف وسنة العمرة فعلها كما في حجك، يعني أن سنة العمرة تتحقق بماذا؟ تتحقق بكيفية التي علمتها في الحج، وذلك بأن تحرم عند الميقات بنية العمرة وتتجرد من المخيط والمحيط ومن جميع الممنوعات التي سبق ذكرها، ثم تأتي ملبيا إلى المسجد وتدخل من باب السلام، ثم تطوف بالبيت طواف القدوم على غرار ما سبق في الحج، وبعد طواف القدوم بعد تصلي ركعتين، ثم تتقدم إلى السعي وتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة وتسعى بينهما سبعة أشواط على غرار ما سبق لك في باب الحج، وبعد السعي تحلق رأسك أو تقصره وبذلك تنتهي العمرة. ولذلك قال المؤلف كما حجك، أي كحجك، فما هنا زائدة، ما هنا زائدة، أصل الكلام هو كحجك، أصل الكلام كحجك. ثم قال لكن إن كنت داخل مكة وأردت أن تعتمر فينبغي لك أن تخرج إلى الحل، معنى إلى الحل أي إلى المكان الذي لا يدخل تحت حدود الحرم، لأن مكة فيها منطقة كلها تسمى بحرم مكة أو بحرم مكة، فينبغي لمن كان داخل مكة إذا أراد أن يعتمر أن يخرج إلى الحل، لأن التنعيم هو مكان خارج الحرم، سواء خرج إلى التنعيم أو إلى أي مكان أقرب إليه، لكن التنعيم هو أقرب حل بالنسبة لي من كان في مكة. هذا التنعيم منه حرمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانت قد حاضت وهي في الطريق، واضطرت إلى أن تدخل بالإفراد، يعني تبقى حجها مفردة، يعني الحليل أن تحج على طريق الإفراد، ومن حج على طريق الإفراد تكون العمرة قد فاتته، إلا فاتته. فحين أنها تحجها مع الناس، والناس كلهم الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم دخل بالتمتع، والقليل منهم دخل بالقران، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد دخل بالقران، إذن يكون كل الناس هنا قد اعتمروا لنا، كلهم قد اعتمروا، وبقيت هي الوحيدة التي لم تعتمر لأنها دخلت بالإفراد، لأن المفرد لا يكون معتمرا، لا يكون قد اعتمر. طيب، فمن ثم لما انتهى الحج قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط؟ الناس كلهم راجعين بحج عمرة وأنا رجعت بحج عمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم وتحرم هناك. هذه الخلة التي وصل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فأحرمت هناك بالعمرة وجاءت وطافت بالبيت ثم سعت ثم قصت من شعارها، لأن المرأة لا يجوز لها التحليل، وإنما تقص من شعارها. كيف تقص؟ يعني تجمع شعرها كلها ثم تأخذ منه قدرة المولى، تأخذ منه قدرة المولى. ومنه نستحب لمن كان بمكة وأراد أن يعتمر أن يخرج إلى التنعيم ليحرم هناك ويدخل ويؤدي مناسك العمرة، أما من كان قادما من بلده فإن يحرم في الميقات المحدد له، يحرم من الميقات الذي حدده له الشرع. قال إذا تحرم قلنا من الميقات ثم تدخل وتقول وتسعى، وبعد السعي إما أن تحلق وهو أحسن أو تقصر. قال سأفتحب منها نعمل بأي شيء تحلم بالحلق أو التقصير تحلم منها. فإذا اعتمرت فينبغي لك أن تكثر من الطواف وأنت داخل مكة، وهذا الطواف هو طواف تطوع، وتبدأ دائما بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، وكل طواف لا بد أن يكون مشتملا على سبعة أشواط، ولا بد فيه من شروطه التي سبقت، لا بد فيه من طهارة من الخبث ومن الحدث ومن ستر العورات. إذا لمن دخل بالحج، أما بالنسبة لمن دخل بالتمتع أو القران فليس عليه من عمرة لأن عمرته قد فعلها، لكن إذا دخل بالإفراد يكون غير معتمر. فالمالكية يستحبون له، أي لمن دخل بالإفراد، أن يعتمر، أي أن يخرج إلى التنعيم والذي يسمى اليوم بمسجد عائشة ويحرم هناك ويأتي بعمرة. ولكن كثيرا من أهل العلم كاره للإنسان أن يفعل هذا، قالوا لأن عمرة عائشة هي خاصة بها، وسبب ترخيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أنها لم تعتمر وإنما دخلت بالإفراد لسبب نزل بها، وهو الحيض الذي اعتراها وهي في طريقها إلى الحج. فلما أتم الناس حجهم وكانوا قد اعتمروا، لأن من دخل بالتمتع فقد اعتمر، ومن دخل بالقران فقد جمع بين العمرة والحج، وبقيت هي وحدها التي لم تعتمر، وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها، حيث أن الناس كلهم سيرجعون بعمرة وحج، وهي الوحيدة التي سترجع بحج بلا عمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتمر، وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن عوف، وأحرمت من التنعيم ودخلت إلى مكة وأتت بعمرة. قالوا هذا خاص بعائشة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه ولو كان عاما لفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وعلى كل حال هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. طيب، هذا الحاج الآن قد اعتمر، ولما أنهى عمرته ماذا عليه أن يفعل؟ يبقى بمكة راعيا لحرمة مكة، مكفرا من طواف التطوع، ورعاية حرمة مكة تحصل بترك المعاصي كلها صغائرها وكبائرها. هذه رعاية حرمة البيت، وأن يترك الإنسان المعاصي كلها ويعمر أوقاته بالطاعات من صلاة وذكر وتلاوة قرآن وصدقة ودعوة إلى الله وكلام طيب وما إلى ذلك مما يتناسب مع هذا المقام. فينبغي إذن للحاج أن يرعى حرمة مكة مدة وجوده فيها، فهو الآن في مقام وفي مكان ليس كالأمكنة الأخرى، لأن الله تعالى قال فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الهم والإرادة بالمعصية يترتب عليها العذاب، لأن الله قال: ومن يرد، ولم يقول ومن يفعل فيه. طيب، فإذا حان موعد رجوعه إلى بلده ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يطوف طواف الوداع أو الوداع. هذا هو آخر ما يفعل، وينبغي أن يؤخره إلى آخر لحظة يريد أن يودع بها مكة. ولذلك حين يطوف طواف الوداع يجب عليه أن ينصرف فورا، ولا يبقى بعد ذلك مشتغلا ببيع أو شراء. فلو بقي بعد طواف الوداع مشتغلا ببيع أو شراء أو غير ذلك لكان طوافه هذا ملغا، ولوجب عليه طواف آخر. وطواف الوداع قد اختلف العلماء فيه هل هو واجب أم سنة، فهو عند الإمام مالك سنة فقط، وهو عند كثير من العلماء واجب، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا ينفرن أحدكم من هذا البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت. لا ينفرن أحدكم من هذا البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينبغي الإنسان أن ينصرف من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني أن يطوف بالبيت. ولذلك الصواب أنه واجب، ومن عجز عنه فلا شيء عليه، ومن تركه عمدا فالأولى له أن يأتي بهدي بدله. إذن عندما يطوف طواف الوداع يكون قد أنهى حجه وأكمله، ولم يبق له شيء من مناسك الحج. إذن بطواف الوداع تنتهي أعمال الحج كلها، فبعد ذلك ينبغي أن يعود إلى أهله، ينبغي أن يعود إلى أهله، بل ينبغي أن يعجل. فإذا أراد العودة إلى أهله فإنه ينبغي له أن يأخذ معه هدايا ليدخل السرور بتلك الهدايا على أقاربه وأهله. ولكن بقي شيء وليس له علاقة بالحج، ولكن حينما يذكر الحج فإنه يذكر بجوار الحج. ما هو هذا الشيء؟ هو زيارة المسجد النبوي الكريم والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حجرة الشريفة، فهذا أمر يذكر دائما مع الحج. وإن كان ليس له علاقة بالحج، لأن الإنسان إذا أتم أعمال حجه فقد كمل حجه، ولكن الزيارة أي زيارة المسجد النبوي هذه مطلوبة على وجه الاستحباب والسنية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة تشد إليها الرحال. ما معنى شد الرحال إليها؟ يعني السفر إليها بالقصد، يعني لا ينبغي أن تقصد بقعة في الدنيا بسفرك إلا هذه الأماكن الثلاثة. لا تشد رحلتك وتسافر مثلا إلى المسجد الفلاني لتتعبد فيه إلى الله، هذا ليس مشروعا. فحراء أن تشد الرحلة وتذهب إلى الزاوية الفلانية كما يفعل المبتدعة من المدعين للتصوف الذين يرتزقون به، هم مرتزقة يرتزقون بالتصوف ويجمعون الأموال، فلا يجوز أبدا شد الرحلة إلى زاوية من الزوايا وهو حرام، وقد يؤدي والعياذ بالله للشرك بالله. كما لا يجوز شد الرحلة إلى مسجد من مساجد الدنيا إلا هذه المساجد فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر شد الرحلة، جواز شد الرحلة ومشروعية شد الرحلة حصر هذا ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال إطلاقا إلا إلى هذه المساجد الثلاثة التي هي المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هو الذي يوجد بأرض فلسطين، وأول هذه المساجد وجودا هو المسجد الحرام، ثم بعده المسجد الأقصى، ثم بعده المسجد النبوي. وأول من بنى المسجد الحرام هو إبراهيم، وأول من بنى المسجد الأقصى ونبي الله داود، وأما الذي بنى المسجد النبوي فهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الهدى. طيب، هذه المساجد التي تشد إليها الرحال، فمن ثم استحب للإنسان أن يشد الرحلة إلى المسجد النبوي ليتقرب إلى ربه هناك في المسجد النبوي. وشرع لذلك آداب، شرع لهذه الرحلة إلى المسجد النبوي آداب. من هذه الآداب أن يسير الإنسان كما قال المؤلف بأدب، وأن يدخل المدينة النبوية بأدب، ويعلم أن للمدينة حرمتها، ويعلم أن للمدينة حرمتها وقداستها، وأن من أحدث فيها حدثا فقد قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله ورسوله والمؤمنين. أي من أحدث في المدينة حدثا، يعني من يرتكب معصية أو يرتكب بدعة فعليه لعنة الله ورسوله المؤمنين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال عليه الصلاة والسلام: المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد. أي من دخل المدينة وهو خبيث في عقيدته أو خبيث في عرضه فإن المدينة تنفيه وتصريف تطرده عنها وتصفي أهلها من الخبثاء. وورد في فضل المدينة أحاديث كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. يعني من صبر على لأوائها وشدتها احتمت بها كان له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى عشها. معنى إن الإيمان يخرج إلى الكرة الأرضية التي يقوم بها، ولكن في نهاية الأمر يعود الإيمان إلى المدينة التي استقر بها. فالحية فإنها تخرج من جحرها وتطوف وتجول، وفي نهاية الأمر تعود إلى جحرها. وهكذا كان للمدينة شرفها وقداستها، وكان لها حرمتها. فينبغي لمن ذهب إلى المسجد النبوي أن يراعي حرمة المدينة، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما حرم إبراهيم مكة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هكذا ينبغي أن يدخل المدينة بكل وقار وأدب واحترام، وينبغي أن يكون متطهرا، ثم يأتي إلى المسجد النبوي، ويستحب له أن يدخل من باب السلام. ففي المسجد النبوي باب يقال له باب السلام، ويقدم الرجل اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يأتي إلى ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وهو مسمى بالروضة الشريفة، فيصلي بها ركعتين، وهما تحية المسجد. إن وجد فيها الروضة الشريفة متسعا، وإلا صلى في أي بقعة من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صلى تحية المسجد، بعد ذلك يتقدم إلى الحجرة النبوية الشريفة، وهي التي تضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر، وجسدي خليفتيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فيتقدم إذن إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف أمام القبر الشريف وهو متأدب، عليه السكينة والخشوع والوقار، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذريتك. ثم يتنحى قليلا عن جهة اليمين ليسلم على الخليفة الأول أبي بكر الصديق، فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، صفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جزاك الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. ثم يتنحى قليلا عن جهة اليمين أيضا ليسلم على عمر رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب، فاروق هذه الأمة، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. وبهذا ينتهي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وتكمل الزيارة. فإذا أحب أن يلقى بالمدينة أياما محافظا على الصلوات في الجماعة فبها ونعمته، وإلا فتكفي أو يكفي هذا الذي فعله من الزيارة. هناك أماكن بالمدينة يستحب أيضا زيارتها، منها مسجد قباء، ومنها زيارة البقيع الذي يضم قبور آلاف الشهداء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ويضم قبور آلاف العلماء، ويضم قبور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويضم قبر ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم. ومما تشرع زيارته في المدينة أيضا مما تشرع زيارته الذهاب إلى شهداء أحد الذين يجدون في جبل أحد. هذه الأماكن الثلاثة التي تشرع زيارتها، وقد ورد الحديث الدال على مشروعية الزيارة فيه. وأما غير هذه الأماكن فلا تشرع زيارتها. الناس قد ابتدعوا في هذا الباب بدعا وجعلوا أماكن أخرى داخلة في الزيارة فهم يزورونها وهي في المشروع، كمسجد القبلتين ومسجد الغمامة وما إلى ذلك من المساجد التي يسمونها المساجد السبعة، وليس لها دليل من كتاب ولا من سنة ولا من أثر صحابة. فإذا المشروع زيارته هو هذه الأماكن الثلاثة: المسجد الذي يسمى بمسجد قباء، وكذلك قبور أهل البقيع، وقبور شهداء أحد. بهذا إذا تتم الزيارة. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وسير لقبر المصطفى بأدبي. ينبغي أن تسير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخشوع وسكينة ووقار، فإن الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلوب في حياته ومطلوب بعد مماته. فالتأدب في حضرته صلى الله عليه وسلم مطلوب في الممات وفي الحياة. ثم قال: ونية. وينبغي أن تنوي بهذه الزيارة وهذه الرحلة التقرب إلى الله، لأنه إذا لم تحضر فيها نية فإنه لا يترتب عليها أجر ولا ثواب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن لم ينوي بزيارته هذه التقرب إلى الله فلا يحصل له ثواب. ولذلك قال: ونية توجب لكل مطلب. إن كل ما طلبه الشارع منك فينبغي أن تحضر به النية، لأن قبول الأعمال يتوقف على شرطين اثنين لا بد منهما. الشرط الأول أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون فيه الإخلاص لله رب العالمين. فإذا فقد الشرطين أو أحدهما كان باطلا عاطلا. إذا فقد الشرطين